يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار بل الآيات القرآنية في مسألة من مسائل الاعتقاد، ألا وهي مسألة أفعال العباد، وأن أفعال العباد خلق لله جل وعلا، وأن العباد لا يشاءون إلا ما شاء الله، لأن مشيئتهم من مشيئة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الهداية والكفر في خلقه وفي عباده، ولذلك خلق منهم من خلق وهو مؤمن، وخلق من خلق وهو كافر، وأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لما يشاء، وأن العباد إنما يفعلون ما قدر الله جل وعلا عليهم. وهذا كله من باب إثبات القدر لله جل وعلا خيره وشره، إثبات القدر خيره وشره لله جل وعلا، وهذا بخلاف ما ذهب إليه القدرية الذين وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة حيث أنكروا القدر وقالوا لا قدر، والإنسان هو الذي يخلق أفعاله، والله تعالى لا يعلم بما يفعل العبد إلا بعد أن يفعل، كل ذلك زعما منهم أنه يتفق مع الحرية ومع الاختيار الذي أعطى الله سبحانه وتعالى العبد. وهذا مخالف لما جاء به كتاب الله ولما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي عليه أهل الحق والذي عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه السلف أن القدر خيره وشره من الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي يقدر الأفعال، يقدر ما شاء يفعله وما شاء يوجده وما شاء يمكن العباد من فعله، وما لم يشاء لا يقع في ملكه سبحانه. ولذلك مسألة الهداية، مسألة قبول الهداية والإيمان، وضدها وهو الكفر، من مسائل من الأمور التي تحدث عنها السلف وأخبروا أنها مرتبطة بالله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأن القدر خيره وشره من الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه. هذه الحكمة قد تتجلى لنا وتظهر ونعرف يعني أثرها ومكانتها ودورها، أو أننا نجهل ذلك، فإذا عرفناه فذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، وذلك مما يزيدنا إيمانا وطمأنينة، وإذا لم نعرف ذلك فعلينا أن نسلم الأمر لله جل وعلا وأن نفوض الأمر إليه، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ما هو حكمة وما هو حق وما هو صدق وما هو خير للعباد، ولذلك نفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. قدم الكفر على الختم فين هذا الكفر والختم؟ فين قدم الكفر؟ إن الذين كفروا سواء عليهم ختم الله على قلوبهم. هو هنا قوله ختم الله على قلوبهم، هذا كالتعليل، أيوة، يعني أن الله قدر عليهم الكفر لأنه ختم على قلوبهم فلا يقبلون الحق. قال باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده يعني بالضلال فلا يهتدون إلى الحق وإن دعوا إليه ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه جل وعلا مقتهم فطبع على قلوبهم. ومقت الله سبحانه وتعالى لهم وطبعه على قلوبهم لأنه جل وعلا علم أزلا أنهم لن يقبلوا الحق، وعلم أزلا أنهم لن يؤمنوا، وعلم أزلا أنهم لن يهتدوا، ولذلك قدر عليهم الكفرة. لكن هذا التقدير لا يلزم منه جبرهم، لأن العبد لا يدري ما قدر الله عليه، والله سبحانه وتعالى بعث له الرسل وأنزل الكتب وبين له سبيل الهدى وتركه يختار، فهو يختار ما يوافقه وما قدر الله عليه جل وعلا، يختار ما قدر الله عليه دون أن يكون في ذلك إجبار، بل إنه يفعل ذلك بمحض اختياره، وإنه لو سئل عند فعله لظن أن ما يفعله خير له من ما تركه، مع أن ما تركه خير له في عاقبته. وهذا مما يؤكد محض الاختيار، فالله سبحانه وتعالى لم يجبره على الفعل كما زعمت المعتزلة الجبرية الذين ألغوا فعل العبد وقالوا إن الله هو الذي يجبر العبد على الفعل والعبد يفعله وهو مجبر، وضربوا مثلا لذلك قالوا كالريح كالكش قالوا كش أنه يفعل ذلك كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، فهو لا يملك لنفسه شيء، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى بين للعبد قبل أن يفعل الأمرين وخيره، فاختار العبد بطوعه وباختياره الشر، فاختيار العبد للشر وإن كان الله سبحانه وتعالى يكرهه شرعا إلا أنه قدره عليه كونا وإرادة كونية، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون الناس على قسمين مؤمن وكافر، وقدر أن يكون الناس على أمرين طائع وعاصي، فمن يعصي فبقدر من الله لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، ومن يطيع فبقدر وأمر من الله لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وأراده شرعا ودعا إليه وأرسل الرسل وأمرهم أن يأمروا الناس وأن يبينوا للناس فعل الطاعات، فهو عندما يفعل الطاعة إنما يفعلها مطابقة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وإذا فعل المعصية فعلها مطابقة للإرادة الكونية وإن خالفت الإرادة الشرعية. قال الله تعالى أي في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فبين بقوله ختم الله على قلوبهم يعني النتيجة التي ينتهون إليها، فأنت يستوي الأمر عندهم إن دعوتهم أو لم تدعوهم، لأنهم اختاروا الشر واختاروا الكفر فهم سيتخيرون، ولذلك قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهذا الختم إنما كان منذ الأزل، لأنه جل وعلا من علمه التفصيلي ومن علمه الواسع علم أنهم سيختارون الكفر فاختاره لهم، ولذلك مهما وجه إليهم من دعوة ومهما وجه إليهم من نذر ومهما أرسل إليهم من رسل فإنهم سيختارون الشر على الخير. ولهذا جاءت إرادة الله الكونية مطابقة للواقع حيث ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، فعلى قلوبهم لا يفقهون وعلى سمعهم لا يسمعون إلا ما يرونه في نظرهم خير وهو شر، وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون إلا ما اختاروا، والله تعالى قدر أنه سيكون مصيرهم ونهايتهم بأن لهم هذا العذاب الأليم. قال ولهم عذاب عظيم، أي في الآخرة ينالونه بسبب كفرهم وبسبب ضلالهم وعدم قبول الهداية. ثم قال جل وعلا في سورة النساء، قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أي إن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه سيقع من هؤلاء الكفار أمور عظام إنما فعلوها لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان، ولأن الله سبحانه وتعالى لما علم منهم أزلا أنهم سيختارون الكفر قدره عليهم وطبع على قلوبهم، فمهما جاءتهم كل آية لن يؤمنوا وبل سيبقوا على الكفر. قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكل واحدة من هذه كافية لأن تخرجهم من الملة وكافية بأن تصفهم بالكفر. نقض الميثاق، وهذا الميثاق هو الذي أخذه الله عليهم يوم أن كانوا في عالم الذر، كما قال جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم، وبعد أن جاءوا إلى الدنيا نقضوه بالكفر وبعبادة غير الله. قال فبما نقضهم ميثاقهم، أي استحقوا أن يوصفوا بالكفر والخروج عن الدين وعن الإسلام وعن الهداية، واستحقوا الوصف بالضلال، وكذلك بكفرهم بآيات الله. وهذه الآيات إما أن تكون المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه أو على أيدي الرسل، فما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. أو المراد بالآيات أي الدلائل اليقينية الموجودة في الكون والتي كلها تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو إله واحد، وأنه هو الذي خلق الكون، وأنه مستحق الألوهية والعبادة، كما قال قائلهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، يعني الذين أرسلوا إليهم، فهذا ظلم ارتكبوه حيث لم يقبلوا الحق منهم ولم يكتفوا بذلك، بل تجاوزوا فقتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل بغيا وعدوانا كي يصروا على كفرهم وينشروا كفرهم ويواجهوا بكفرهم دعوة أولئك الرسل. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي إن هؤلاء الأنبياء إنما قتلوا لأنهم كانوا يقولون ربنا الله ويدعون الناس إلى عبادة الله، فتجرأ عليهم هؤلاء الكفار وقتلوهم كي لا يبلغوا دين الله جل وعلا، وهذا زيادة في الظلم. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، وقولهم قلوبنا غلف، ومعنى غلف يعني مغلفة لا تقبل الحق ولا يمكن أن ينفذ إليها الحق، زعما منهم أن ما هم عليه هو الحق، فهذا تعبير عن إصرارهم على الكفر وعدم قبولهم الحق ورفضهم الحق بأي وجه من الوجوه، فهذا مثاله مثل من يأتي بشيء ويغلفه بما لا ينفذ منه شيء، يغلفه بغلاف لا ينفذ إليه، فيقال إن قلوبنا غلف. وإنما المراد بها قلوبنا يعني مغلفة بما لا يقبل الحق. فلما كان التغليف ولما كان الحائل شديدا وصفت القلوب بأنها هي الغلف. وإنما المراد القلوب يعني مغلفة بغلف شديدة مانعة من دخول الحق. فلما كانت هذه الأغلفة قوية سديدة مانعة من وصول الحق ونفاذ الحق إلى القلوب وصفت القلوب بأنها غلف. قال قلوبنا غلف. ثم بين الله سبحانه وتعالى حيث أضرب عن كلامهم الذي قالوا وعن دعاواهم التي دعوا وعن أفعالهم التي فعلوا، وبين إن السبب في الوصول إلى هذه الأمور التي العظام التي فعلوا وهي نقض الميثاق والكفر وقتل الأنبياء، إنما موجبها وسببها أن طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها بالكفر فلا يتسرب الإيمان إليها. قال بل طبع الله عليها بكفرهم أي بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله إلا قليل يعني هل إيمان قليل منهم يقع، أو أنه قد يقع لبعضهم أن يتغير ويقع لبعضهم أنه يرجع عما كان عليه. وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن هؤلاء الذين استثنى الله جل وعلا بقوله في إلا ما شاء الله. فالرب سبحانه وتعالى وإن كان قد حكم وقضى لهؤلاء بالكفر، إلا أن ذكر الاستثناء هنا لبيان أن له سبحانه وتعالى المشيئة المطلقة وأن له الإرادة المطلقة، وأنه سبحانه وتعالى بالرغم من أن هذه القلوب بلغت إلى درجة أن طبع عليها، لكنه مع ذلك قادر على أن يغيرها لو شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة ومن يرد الله فتنته يعني ضلاله فلن تملك له من الله شيئا، أي ليس لأحد أن يغير هذه الإرادة التي أراد الله وهي الإرادة الكونية والمشيئة الكونية. أولئك الذين لم يرد الله أي لم يرد إرادة كونية أن يطهر قلوبهم، ولذلك في الدنيا قد أقام عليهم الحجة وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وأقام عليهم البينات والمعجزات، ومع ذلك ما أثر ذلك في نفوسهم. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأنهم لن يقبلوا الحق حيث قضى الله جل وعلا وقدر ضلالهم وقدر كفرهم، ولهذا لا يؤمنون. وهذا كله يؤكد أن الضلال والهداية بيد الله جل وعلا، وأنه هو الذي يقدر وأنه هو الذي يريد. فمن قدر عليه الإيمان آمن، ومن أراد له الكفر كفر، وإرادة الله ومشيئته هي الغالب. وكل ذلك إنما يفعله سبحانه وتعالى لحكم يعلمها ولأمور يقدرها علمناها أو لم نعلمها. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أيضا هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس وفطرهم على صنفين: منهم المؤمنون الذين يؤمنون ويقبلون الإيمان، ومنهم غير المؤمنين، وهؤلاء مهما بذلت معهم من جهد فإنهم لن يقبلوا. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم، فجعل على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان، والمراد به يعني الغطاء، والمراد به كما جاء الغلاف، وهو تعبير أريد به أنه حيل بينه وبين الإيمان، فلن يسري الإيمان إلى قلبه ولا إلى نفسه. جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني تحجبهم وتمنعهم من أن يفهموا القرآن أو أن يفهموا الدين أو أن يفهموا دعوة الرسل. وجعل في آذانهم وقرا، والوقر هو الحاجب عن السمع، مثل الصمم، يعني شيء يحول بينه وبين أن يسمعوا. وليس المراد به أنهم لا يطرق السمع، لا يطرق الكلام سمعهم، وإنما المراد أنهم لا يستجيب. فالذي لا يستجيب وإن سمع كلام المتكلم كان بمذابة من في أذنه وقر. قال: وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية، أي تقام أمامهم لا يؤمنوا بها. وهذا مثل ما ضرب الله لنا مثلا بفرعون يوم أن جاءه موسى بتسع آيات، جاءه بها وكل آية كافية لأن تثبت أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة، ومع ذلك رآها ولم يتأثر بها، بل إنه تجرأ حيث كذب موسى عليه السلام وادعى أن ما جاء به موسى سحر، وأن ما قاله موسى كذب، وأن ما جاء به موسى إنما سحر به أعين الناس. وهذا كله لأن الله سبحانه وتعالى كان قد طبع على قلبه فلا يرى الحق حقا. وهكذا غيره ممن ختم الله على قلوبهم بالكفر فلا يروا الإيمان ولا يروا الحق وإن جاءتهم كل آية. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهكذا ينقل لنا أبو الحسين، وهكذا ينقل لنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله الآيات التي جاءت في كتاب الله، وقد ذكرها مرتبة حسب ترتيبها في المصحف، كلها يستدل بها على أن الهداية أمر من عند الله جل وعلا يعطيه من شاء من عباده. قال تعالى في هذه السورة، أي في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي في هذه الآية بيّن أن إرادته الكونية هي التي يقضي فيها بين العباد، فما قضاه وما قدره وما شاءه وما أراده كونا هو الذي يقع، ولا يمكن لأحد أن يغير منه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف لهذا الكون، لا يقع في ملكه إلا ما شاء وما قدر وما أراد. قال: فمن يرد الله أن يهديه، يعني من كتب له الهداية الكونية يوفقه للهداية الشرعية. قال: يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، أي الضلالة الكونية والقدر الكوني، يجعل صدره ضيقا حرجا. وذلك لأنه سبحانه وتعالى قد اطلع على قلوب العباد واطلع على قلوب المخلوقين فقدر لهم وفق ما جاء من إرادة لهم. قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، ومعنى يصعد يعني يرتقي إلى عنان السماء. وهنا يذكر أهل العلم أن الإنسان لما خلقه الله سبحانه وتعالى ليعيش على هذه الأرض هيأ له أسباب المعيشة في الأرض، ولذلك لا يستطيع أن يعيش في السماء، بل ربما لو صعد إلى السماء أول ما يظهر أن يضيق به النفس، حيث إن جو السماء مختلف عن جو الأرض، ذلك لأن الله إنما كتب للناس أن يعيشوا فكانت معيشتهم موافقة مطابقة لما قدر الله له. قال كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس يعني الكفر على الذين لا يؤمنون، ولهذا قدر عليهم الكفر فلا يؤمنون. نعم، معنى يوفقه للهداية، هذا معنى يشرح الصدر، لأن شرح الصدر توفيقه وتوجيهه لأن يقبل الإيمان، حيث إذا قيل له هذا ربك طابت نفسه وقبل وآمن وتيقن، فمن كان هذا حاله يقال شرح الله صدره للإسلام. قال وقال تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وقال تعالى في سورة التوبة إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومحل الشاهد من قوله طبع الله على قلوبهم لأنهم رضوا أن يكونوا مع الخوالف، مع أن الله هيأ لهم في الدنيا أسباب الخروج إلى الغزو ومع ذلك كانوا يعتذرون، ولهذا كان الذين جاءوا يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام في الخروج في الجهاد نوعين، نوع ما كانوا يجدون وكانوا مؤمنين إلا أن العذرة والحاجة والفقرة منعهم من الخروج، وهؤلاء قبل الله عذرهم. والنوع الثاني إنما جاءوا يعتذرون بغير عذر وكانوا ينتحلون الأعذار ويكذبون، كأن يقولوا إن بيوتنا عورة، فقال الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهؤلاء قال الله فيهم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني ما عندهم عذر، وإنما النفاق والكفر هو الذي حال بينهم وبين الخروج إلى الجهاد، ولهذا قال الله تعالى فاضحا لهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي تاقت نفوسهم وأحبت أن تخرج وأحبت ألا تخرج بل تبقى، ولا يهمها من أمر المؤمنين شيء، بل إن الذي يغلب على نفوسهم والذي يحبونه ويتمنونه أن الكفار يعني يفتكون بالمسلمين. قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم قال تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا الاستثناء إنما استثناه الله سبحانه وتعالى، استثنى به حالة من عرض للعذاب من المؤمنين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أول ما دخلوا في الإسلام تولاهم أو أخذهم كفار مكة ونكلوا بهم وكانوا يحملونهم على أن ينطقوا بالكفر وعلى أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يكفروا بالله وعلى أن يؤمنوا أو يظهروا الإيمان بالأصنام، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصرون على الإيمان ولا يجدون لأنفسهم رخصة، حتى إن منهم من مات تحت التعذيب كياسر والد عمار وسمية رضي الله عنهما والدة عمار، هؤلاء أخذوا بالعزيمة وأبوا أن يخضعوا لما يطلب منهم الكفار، فالله سبحانه وتعالى أوجد لي ضعفاء المسلمين الرخصة، حيث إنهم إذا تعرضوا للعذاب وكانوا غير قادرين على أن يتحملوا ذلك العذاب فإن لهم أن يأخذوا بالرخصة، يتلفظوا بما يريده الكفار كي يطلقونهم وإن كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان. ولهذا قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني منعقد على الإيمان، لا بأس أن ينطق بما يحبه هؤلاء الكفار، فإن نطقه مع عقد قلبه على الإيمان لا يضره ولا يؤثر فيه. ولهذا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا هو الذي الذي يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، لأنه بانعقاد قلبه على الكفر يخرج عن الإيمان، إلى أن قال جل وعلا: الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، أي هؤلاء الذين ارتضوا الكفر هم الذين كتب الله عليهم الكفر، فهؤلاء لن يؤمنوا. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وكل ذلك وصف للكفار وبيان أن عدم هدايتهم إنما هو بتقدير من الله جل وعلا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء. وقال في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأنه قد قدر عليهم الكفر وأنهم قد رضوه، وأن تقدير الله لهم إنما هو موافق لما سيختارونه، ولذلك لا يكون ظلما منه جل وعلا لهم. ثم قال وفي سورة الشعراء قال جل وعلا: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، أي فهؤلاء لن يقبلوا الإيمان سواء جاءهم به عربي أو جاءهم به أعجمي، لأنهم قد كتب الله عليهم الكفر وانعقدت قلوبهم على الكفر، فلن يقبلوا الإيمان مهما كان سبيله ومهما كان الوسيلة التي يأتيهم بها. وقال سبحانه وتعالى في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم، أي قدر الله على أكثر هؤلاء المخلوقات بالكفر ولذلك لا يقبلوا الإيمان. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن الله قد حق عليهم القول من قبل فلذلك طبع على قلوبهم فلا يقبلوا الإيمان. وكل هذا يدل على أن هذا القدر الذي قدر الله عليهم إنما هو بفعله جل وعلا وإنما هو بتقديره، وأن كفر هؤلاء الكفار إنما هو من القضاء والقدر. ثم قال جل وعلا في سورة الجاثية قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد، أفلا تذكرون. فكل ذلك يؤكد أن ضلال هؤلاء إنما هو بقدر من الله جل وعلا. ثم قال: وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني كأنهم لم يفقهوا شيئا مما دعوتهم إليه وبشرتهم ونذرتهم أو وأنذرتهم. قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وما دام الله قد طبع على قلوبهم فلن يقبلوا الإيمان. وقال تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لأنه سبحانه وتعالى بين أن الكافر أن المنافقين كفار، وأنهم قبلوا الكفر على الإيمان، ولكنهم إنما أظهروا الإيمان على سبيل التقية، وأظهروا الإيمان على سبيل الخداع، وأنهم يخادعون الله، ولذلك خدعهم الله جل وعلا، وبين أنه قد كتب عليهم الكفر وطبع على قلوبهم. فكل هذه الآيات تبين أن كفر هؤلاء إنما هو بقدر منه جل وعلا. وفي هذا رد على هؤلاء، على هذه الطائفة، طائفة المعتزلة، الذين زعموا أن أفعال العباد هم يخلقونها دون علم من الله ودون إرادة من الله ودون قدرة من الله، بل إن الله لا يعلم ما يختاره العباد وما يفعلونه إلا بعد الفعل. فكذبهم الله جل وعلا في كتابه في كثير من المواضع وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما شاء وإلا ما قدر، حتى كفر هؤلاء إنما هو بمشيئة منه سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة لها حكمتها ولها هدفها ولها غايتها، وإن كان الناس يعني قصرت أفهامهم عنها فلا ينبغي لهم أن يخوضوا فيما ليس لهم به، يعني ليس لهم فيه حق، بل عليهم أن يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في الكون بما يشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله بعد أن ساق هذه النصوص يبين القاعدة الشرعية التي عليها أهل السنة والجماعة في بيان وفي معرفة مذهب المعتزلة في القضاء وفي القدر وفي أفعال العباد. قال: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، لأن هذا مما قصه الله. ولذلك كثير ما يقول أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون إن القدر سر الله جل وعلا، فما ينبغي لنا أن نسأل لما، وإنما ينبغي لنا أن نؤمن بما جاء عن الله جل وعلا. قال: فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وضل عن طريق الحق. ثم اختص الله تعالى من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، وإنما فعل بهم ذلك فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أي فعلينا أن نؤمن بهذا وأن نسلم بأن هذا مما اختص الله به. قال محمد بن الحسين: اعلموا يا مسلمون، أو اعقلوا يا مسلمون، ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أو يعلمكم أني مالك العباد، أختص منهم من أريد فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره له أو إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، وإنما يفعل ذلك رحمة منه بهذا النوع من العباد. وعندما يضل من أضل إنما يفعل ذلك عدلا منه بأولئك العباد. قال: لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء، وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. استدرك على الله، أو يقول: لماذا خلقهم وأضلهم وعذبهم؟ نقول له: ولماذا خلق هؤلاء وهداهم ووفقهم وجازاهم؟ فإذا كان الله قد فعل بهؤلاء ليكرمهم، وفعل بهؤلاء ليعذبهم، فإن هذا إنما هو من مقام الفضل ومقام العدل. وإذا كان هذا من مقام العدل فلا يوصف الرب جل وعلا بظلم، بل إنه سبحانه وتعالى هو العدل، وهو الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. قال: والمنة لله تعالى على من هدى للإيمان. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي فمن وفق للإيمان لا ينبغي أن ينسب ذلك إلى نفسه ويدعي أنه هو الذي اختار وفعل، بل عليه أن يؤمن وأن يعتقد وأن يقرر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه فوفقه إلى الإيمان فآمن، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بأن ألهمه الصواب ودله إليه وأرشده إليه وقاده إليه وأقره في نفسه فآمن، وكل ذلك من فضل الله تعالى على العبد، لأنه في ذلك دليل على الهداية والعناية والتوفيق، إذ أن الإنسان لو ترك إلى نفسه ربما وقع في الضلال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلمنا ويطلب منا أن ندعو وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق وأن لا يركننا إلى أنفسنا ولو بمقدار طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن هذا كاف إلى الوقوع في الضلال. ولهذا يقول أهل العلم مبينين أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كان مع الخلق هداية وعناية، وهذه الهداية والعناية وجهت لمن وجد أنه أهل لها ويستحقها. ولذلك كان من فضل الله بأن خلقه وألهمه ووجهه، وأما من وكله إلى نفسه فإنه ارتكن إلى غير الله وتلقفته الشياطين، ولذلك بعد. وكل ذنب يقترفه الإنسان إنما هو نتيجة لذنب سابق، وأول الذنوب هو أن هذا العبد عندما ارتكن لغير الله جل وعلا فيما يتوجه إليه، لذلك عاقبه بذنب آخر، وهو أنه سلبه عنايته وسلبه توفيقه، فكان أن اختار الكفر على الإيمان، ولذلك سبحانه وتعالى قدر عليه الكفر وقدر عليه الضلالة وقدر عليه عدم الإيمان. ثم قال بعد أن بين في الباب الأول أن هذا الاختيار وأن هذا الإضلال إنما هو من الله جل وعلا، كما أن الهداية منه سبحانه وتعالى لأن الله هو المتصرف في الكون، عقد بعد ذلك بابا بقوله باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه، كأنه يريد أن يقول إن الهداية التي وصف الله بها الأنبياء كقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أراد بها الدلالة، هداية الدلالة. وأما هداية القذف القلب، هداية القلب وقذف الإيمان في القلب، إنما هي من فعل الله جل وعلا. ولذلك يقول أهل العلم إن الهداية هدايتان، هداية قذف في القلب وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهداية دلالة وإرشاد وتوجيه، وهذه تكون للأنبياء وتكون للدعاة وتكون لمن يعني يكون سببا في توصيل وفي تعليم من وفقه الله سبحانه وتعالى للهداية العظمى. هذه الهداية وهذا الضلال إنما هو من فعل الله جل وعلا، وإنما هو يكون بمشيئته سبحانه وتعالى لمن يهدي، لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك ويرشده، ويختار له ذلك. وهذا الاختيار إنما بني على ما يختاره العبد، فقد عرف الرب جل وعلا منذ الأزل يوم أن قدر القدر ويوم أن أجرى القدر ويوم أن أمر بأن يكتب القدر في اللوح المحفوظ، علم سبحانه وتعالى أزلا ما سيختار الناس، فقدر لمن يختار الكفر الكفر، وقدر لمن يختار الإيمان الإيمان، وجفت الأقلام بذلك، والناس إنما تحقق ما جرت به الأقلام وما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا التقدير قائم على حكمة وقائم على معرفة وقائم على علم، وليس فيه تخرص وليس فيه يعني ظلم، وإنما هو محض عدل الله سبحانه وتعالى. قال ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون، يعني هداية خلق وإيجاد الهداية في النفوس، وإنما هدايتهم هداية إرشاد، لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه، يعني أن الله هو الذي كتب له الهداية. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما جعل الرسل ليقيموا الحجة، بعث الرسل لإقامة الحجة على الفريقين، وجعل الرسل وسيلة وسبب في الهداية، بمعنى دلالة إرشاد، وليست يعني إيجاد الهداية في نفوس الناس. قال تعالى في سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدوا أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الحقيقة التي قررها، وهي أنه من يضلل فلن يهديه أحد، وأن الرسل وإن كانوا قد بعثوا للناس يدعونهم إلى الإيمان، إلا أن المراد بهذه الدعوة والمراد بهذا إنما هو الإرشاد والدلالة وليس المراد به قذف الإيمان في قلوب الناس. وقال تعالى في سورة في هذه السورة يعني سورة النساء وقد ذكر المنافقين فقال جل وعلا يعني في وصفهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي من كتب الله ضلالته فإن الرسل لن تهديه، لأن دور الرسل إنما هو الإرشاد والتوجيه، وهؤلاء قد صرفت قلوبهم عن الإرشاد والتوجيه. وقال تعالى في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن الهداية والضلال إنما هي بيد الله جل وعلا يكتبها ويقدرها لمن شاء من العباد. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وحيث إن من الناس من لم يهتدي وهؤلاء لم يشأ الله لهم الهداية فالأمر موكون إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة الأعراف من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي من كتب الله عليه الضلالة فلن يهتدي مهما هيئت له من أسباب الهداية، وإنما الله سبحانه وتعالى قدر أنهم لن يقبلوا الإيمان ولذلك يذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يعيشون عيشة عمياء. وقال تعالى في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فالله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية والضلال إنما هي بأمر منه سبحانه وتعالى وبتقدير منه، ليس للناس فيها دخل، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد بنى ذلك على ما سيختاره العبد فقد علم أزلا ما سيختار فقدر له بحسب اختياره. وقال تعالى في هذه السورة بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا. وقال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا الاستفهام في قول أفلم ييأس الذين آمنوا، أي لا ينبغي للمؤمنين أن يقع في منهم يأس بعدم كفر بعدم إيمان الكفار، لأن هذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى وشاء، فهو الذي قدر الإيمان لمن آمن وقدر الكفر لمن كفر، ولذلك لا ينبغي لأحد يعني أن يبلغ أو يصل إلى مرحلة اليأس في ظنه أن هؤلاء يؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر عليهم الكفر، فتقدير الكفر لمن كفر إنما هو بأمر منه جل وعلا وبحكمة يعلمها. لا ينبغي لنا أن يعني نخالف ما قدره الله سبحانه وتعالى وما قضاه في الأزل. وقال بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، هذه حقيقة يقررها القرآن أن الهداية والضلال بيده سبحانه وتعالى، ولذلك إذا قدر على إنسان ضلالا فلن يغير هذا الأمر ولن يغير هذا القدر ولو اجتمع أهل الدنيا كله. وهذا يؤيده ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يوم أن قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، أي فهو أمر مقدر منذ الأزل. وقال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذا هو دور الرسل، إنما عليك البلاغ، وإنما عليه على الرسل البيان، وحقيقة الهداية إنما هي لله جل وعلا، فومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فكونه سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك جعل منهم مؤمن ومنهم كافر. وقال تعالى في هذه السورة، أي في سورة النحل، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، فمنهم من هدى الله، أي بالنسبة لمن دعوا، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي أصر على الكفر. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انقسام الناس على هذين القسمين هذا هو الواقع. ولو عجمت الدنيا كلها ورأيت الناس في الكون كله لوجدتهم لا يخرجون عن هذين الحالين، عن حال الإيمان وحال الكفر. ولذلك قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ما دام قد قدر عليه ذلك. وما لهم من ناصرين، أي يمنعونهم من ما قدر الله جل وعلا. وقال تعالى: